الفقرة الأخيرة من الصفحة 61 بعد 500. السؤال المطروح إنما جاء بناء على ما قدمناه. قدمنا أن هناك نصوصا جاءت لإطلاق قدرة الله تبارك وتعالى وإطلاق مشيئة الله عز وجل. هناك نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل بين أنه ما من شيء في هذا الوجود إلا وهو بقدرة الله تبارك وتعالى إيجاده وإمداده، وما من شيء في هذا الوجود إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى إزاعه. ومن هنا من منطلق أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، حكمنا بأنه لا شريك مع الله عز وجل في خلق من خلقه، وبينا أن كل ما سوى الله إنما هو خلق الله تبارك وتعالى، سواء في ذلك الكليات أو الجزئيات. لو نظرت إلى المجرة وهي مكونة من ذراتها لوجدتها بخلق الله عز وجل إيجادا وإمدادا، ولو نظرت إلى الذرة لوجدتها بتكوين الله تبارك وتعالى إيجادا وإمدادا. من هذا المنطلق، المنطلق العام الذي قطعت به النصوص ولا يدل إلا على ما فهمناه أو ما يدل إلا على ما دل عليه، قلنا بأن هناك نصوصا أخرى إنما أسندت الإنسان أفعالا، وأسند الإنسان سلوكا أو أوامر ونواهي، أو أسندت الإنسان سلوكيات. ترى هل نخرج سلوكيات الإنسان أو ما يقوم به الإنسان أو ما يظهر من الإنسان من أفعال، هل نخرجه من عموم تعلق قدرة الله تبارك وتعالى أو ندخله في عموم تعلق قدرة الله عز وجل؟ ما معنى أن نخرجه؟ أي هل يصح أن نقول بأن ما صدر عن الإنسان من أقوال وأفعال إنما هي بخلق الإنسان نفسه؟ وإذا قلنا إنها بخلق الإنسان، معنى هذا أن الله عز وجل لم يخلقها، معنى هذا أن قدرة الله عز وجل ما تعلقت بها إيجادا. ترى ما أسند للإنسان من أفعال أو من أعمال هل هي بخلق الإنسان نفسه كما ذهب المعتزلة، أم أنها داخلة في إطار العموم الذي دلت عليه النصوص؟ أهل السنة والجماعة إنما أدخل كل ما سوى الله من مخلوقات في قدرة الله تبارك وتعالى، فكل ما سوى الله سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذرة أو مجرة، إنسانا أو حيوانا أو نباتا أو أي مخلوق من المخلوقات عرفناها أو لم نعرفها، إنما هي خلق الله تبارك وتعالى. ومن هنا حتى ما تسره في صدرك جاء النص بالتفصيل فيه، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. قلنا بأنه خلق الله، والنص يقول إنه بعلم الله إنه عليم بذات الصدور، لكن التدليل على العلم الدلال على صفة العلم، ألا يعلم من خلقه؟ ألا يعلم من خلقه؟ فحيث إنه خلقه دل على أنه بعلمه، ذلك أنه يخلق ما لا يعلم أو يخلق ما يعلم. قال يخلق ما يعلم، ذلك أن الصانع حينما يصنع إنما يتعلق علمه بالمصنوع قبل أن يوجده، كما تتعلق إرادته بالمصنوع قبل أن يبدعه. وعلى هذا نرى أن أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أن أفعال الإنسان وأقوال الإنسان إنما هي بخلق الله تبارك وتعالى. طيب كيف نوفق إذن بين النصين؟ أولا نقول التعارض، لأن النص الأول نص عام، قلنا كل ما سوى الله خلق الله عز وجل. طيب أنت قلت بأن ما يظهر الإنسان ليس بخلق الإنسان وإنما هو خلق الله تبارك وتعالى، في الوقت نفسه نعتقد بأن الإنسان فيما يأتي به من سلوكيات إنما هو مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى، فكيف تقول بأنه خلق الله عز وجل وتعتقد مع هذا بأنه مسؤول عن أفعاله؟ ما صدر منه ليس خلقا له، ليس بخلقه، لم يخلقه هو وإنما خلقه الله تبارك وتعالى، فكيف توفق بين هذا وذاك؟ نقول هذه المسألة ترجع إلى ما يسمى بالكسب والاكتساب. ما صدر منك إنما صدر منك بكسبك واكتسابك، فأنت لست مسؤولا عن أن تخلق، وإنما أنت مسؤول عما اكتسبت وكسبت. ومن هنا كل فعل يظهر به له وجهان، ولعل هذا هو الخلاصة أو هذه الخلاصة التي نصل إليها. كل ما يصدر مني ومنك من أفعال اختيارية، والخلاف إنما هو في الأفعال الاختيارية، إنما له وجهان: وجه إلى الله على أنه خلق الله، ووجه إلى المخلوق فيه هذا الخلق أي الإنسان. هذا الوجه هو ما يسمى بالكسر والاكتساب، فمن حيث إنك ركعت أنت اكتسبت الركوع، سجدت أنت اكتسبت السجود، شرب الخمر هو اكتسب شرب الخمر. أما الخلق، أما الإيجاد، أما الإمداد، فإنه من الله تبارك وتعالى. وعلى هذا أمدك بالقدرة فالقدرة منه، أمدك بالطاقة فالطاقة منه، أمدك بالقوة فالقوة منه، منه القوة ومنه القدرة سبحانه وتعالى، ومنه الإيجاد ومنه الإمداد، منه الإيجاد ومنه الإعدام. إذن الوجه الأول إنما نتوجه به إلى الله على أنه خالقه، والوجه الآخر نتوجه به الإنسان على أنه كاتبه ومكتسبه. فالسؤال الذي ترتب على هذا كله هو أننا قلنا بأن الإنسان له قدرة، وهذا ما ثبت بالنصوص، بل وثبت بالحس، نحن نشعر بأن فينا قدرة. يا ترى هل هذه القدرة مؤثرة ولا مؤثرة؟ إذا قلنا مؤثرة مع ذلك أنها تخلق، وإذا قلنا غير مؤثرة ما فائدة القدرة لا تؤثر؟ السؤال هنا، أنتم تقولون إن الإنسان قدرة، هذا طرح المعتزلة الذين قالوا بأن الإنسان يخلق أفعاله الاختيارية، قالوا أن تثبتون قدرة قلنا ننفي القدرة، قال تنفون عنها التأثير قلنا ننفي عنها التأثير، قال إذا ما فائدة القدرة لا أثر لها؟ هذا السؤال المطروح الذي نبدأ به من أجل أن نرد عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا ضير في مثل هذا التحليل ما دمنا في إطار تدريس علم التوحيد، وإلا يكتفى بالإجمال على معنى ما نسبه الله عز وجل إلينا حق وصدق. نسب إلينا أننا قلنا، ونسب إلينا أننا صلينا، ونسب إلينا أننا زكينا، ونسب إلينا أننا جاهدنا، ونسب إلينا أننا أمرنا بالمعروف، وأننا قمنا الليل، وأننا سبحنا، كل صحيح قطء وحق كما أراد الله تبارك وتعالى. وحيث إن الله عز وجل بيّن في عموميات أخرى أنه خالق كل شيء، فنعتقد بأن الدوائر الصغيرة تنطوي في الدائرة الكبيرة. فأنت نسب إليك وما نسب إليك حق وصدق، إذ الناسب إليك إنما هو شرع الله عز وجل. ومن حيث إنك أنت كلك وما صدر منك إنما خلق الله تبارك وتعالى، هذا داخل في الإطار العام لمعنى التوحيد. يقول هنا: فإن قيل إننا لا نفهم من تعلق القدرة إلا تأثيرها، يعني إذا قلنا قدرة تتعلق ولا ما تتعلق، أنا أقول قدرة الإنسان تتعلق، إذا لا يفهم من تعلقها إلا تأثير، وحيث أثبتنا لها التأثير انتفى ما زعمته من أن الله خالق كل شيء، خالق كل شيء في هذا الإطار، يعني خالق أفعال الإنسان الاختيارية. وإلا ما معنى أن تؤثر قدرته ونقول إن هذا خلق الله تبارك وتعالى؟ ما في مانع ولو عمقنا المسألة. ثم يقول: وإلا فليست بقدرة، ليست قدرة تلك التي نثبتها ولا نثبت لها أثرها. ما أثرها؟ أثرها التأثير. ما معنى قدرة لا تؤثر؟ إما أن تؤثر أو لا تؤثر، أثبتموها دون تأثير، إذن هذه ليست بقدرة. أو كيف يثبت للقدرة تعلق بلا تأثير؟ يعني يريد أن يقول: كيف تقول إن قدرة تعلقت وتعلق القدرة هو مناط التكليف؟ بمعنى أن قدرة الحادثة التي هي بخلق الله تبارك وتعالى بإيجاده وإمداده إنما هي مناط التكليف، حيث إنه لو أخذت مني القدرة، سميها الاستطاعة الآن حتى نقرب المسألة، سميها الاستطاعة. ألا ترى معي بأنك إذا استطعت أن تصلي قائما وجب عليك أن تصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، ما الذي سلب منك؟ سلب منك القدرة على القيام. إذا أنت عندك قدرة على القعود وليس عندك قدرة على القيام، إذا كان لك قدرة على القيام، ومن هنا حينما تقوم نقول قمت بقدرتك التي أعطاك الله عز وجل إياها، إذا أثبتنا لها التأثير. ما قوة التأثير؟ القيام. فكيف تقول قدرة بلا أثر؟ تعلقت القدرة، تعلقت بها تأثير، كيف يكون ذلك؟ أجيب بأن التأثير من توابع القدرة، من توابع قدرة وقد ينفك عنها. طبعا هي مسألة ليست فلسفية حقيقة، وإنما مسألة ترجع إلى قواعد علم التوحيد. هذه المسألة الأخيرة، التأثير من توابع وليس من حقيقة القدرة. التأثير ليس من حقيقة القدرة، يعني إذا انتفى التأثير، إذا لم تؤثر، إذا لم يظهر أثرها لم تكن موجودة، ليس صحيح هذا، لأنها قد تكون ثابتة دون أن يظهر لها أثر، قد تكون ثابتة دون أن يظهر لها أثر. مع ذلك أن الأثر ليس من ماهية القدرة وإنما هو نتيجة، ليس من ماهية القدرة وإنما هو تابع لها، ومن هنا قد ينفك الأثر عن المؤثر. هذه المسألة قلت أنا نرجع بها إلى قواعد التوحيد. ما قواعد التوحيد ها هنا فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى؟ صفة الله عز وجل هي العلم، صفة ثبوتية وجودية أزلية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات أزلا تعلق انتشاء. فكل ما سوى الله عز وجل، ذات الله، صفات الله، أسماء الله، كل ما سوى الله هذا كله قد علمه الله تبارك وتعالى، علم ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله، وعلم ما يستحيل في حقه. يعلم الله عز وجل ما يستحيل في حقه، هذا كله دلنا عليه الكون مع النصوص الشرعية. أنا ما أريد أن أفصل هذا لأننا سنرجع مرة ثانية لتعلقات الصفات. إذن صفة العلم صفة متعلقة من الأزل. ما معنى متعلقة؟ يعني كشف بعلم الله عز وجل من الأزل كل المعلومات، سواء كانت المعلومات مما يرجع إلى ذات الله أو إلى صفات الله أو إلى أسماء الله تبارك وتعالى أو إلى المخلوقات. هذا يعلم الله تبارك وتعالى أن ثمة عرشا وأن هناك كرسيا وأن هناك لوحا وقلما وملائكة. هذا يعلم الله عز وجل ما سيكون، ألا يعلم الله عز وجل ما يستحيل أن يكون كالشريك له سبحانه وتعالى؟ كل هذا تعلق به علم الله عز وجل. الإرادة صفة أزلية ثبوتية وجودية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، تتعلق بالممكنات فقط، تعلق تفكير. فيخصص الله عز وجل بالإرادة الممكنة ببعض ما يجوز عليه، وهذا أيضا سبق تفصيله. من متى تعلقت إرادة الله عز وجل؟ قال من الأزل. تعلق الإرادة تعلق العلم أزليان، ولا تفاوت بين تعلق العلم وتعلق الإرادة. من الأزل تعلق علمه وتعلق إرادته، لكن لا لتعلق قدرة، وهذا هو الذي بين أيدينا. قلنا بأن التأثير من توابع القدرة وقد ينفك عنها. فيما يتعلق بتعلق قدرة الله عز وجل، لقدرة الله عز وجل نوعان من التعلق ربما خاطر بالبال أنه هذا كله له من ألوان التفصيل والتحليل. نقول نعم صحيح، تفصيل وتحليل. وربما ورد بأنه لم يرد النص صريحا بمثل هذا التفصيل، صحيح لم يرد النص صريحا. ربما يقال بأن هذا لا علاقة له بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نقول من ادعى هذه الدعوة أولا يكون قد تسرع، ثانيا ما ينبغي أن يحكم بهذا الحكم قبل أن يستقرئ النصوص من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم حينما يستقرئ ينظر هل ما نقوله يأتي نتيجة لهذا الاستقراء، وهل فهمنا لهذه النتيجة فهم صحيح، وهل ما تتمخض عنه النصوص ما نقوله الآن. إذا كان ذلك كذلك فلا يضرني حقيقة إذا قلت هناك نوعين من التعلق، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما بحث بهذا على الإطلاق، ولم يبحث السلف الصالح الأوائل بهذا على الإطلاق، وإنما الذي بحث في هذا بعدما اختلطنا، بعدما قامت الفلسفة، وبعدما قام أهل الذين أعملوا عقولهم وحكموها على شريعة الله تبارك وتعالى. نحن وجدنا أنفسنا أمام حقائق صرحها كتاب الله عز وجل، وإن لم يطرحها بصورة مباشرة وصرحتها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن لم تطرحها بصورة مباشرة وجدنا أنفسنا نقف على أقداننا أو قوفا راسخا، نقول بأنه ما قلتموه هذا يتنافى مع ما جاء في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه بدأنا نفصل، التفصيل مقابل تفصيل، وردود مقابل أسئلة طرحت، وإزالة الشكوك التي إنما جاء بها أولئك الذين حملوا معهم لوثات الفكر اليوناني والإغريقي. نحن وجدنا أنفسنا أمام مثل هذا، هل نحن بحاجة اليوم مثل هذا؟ ظني أن أننا بحاجة لأشد منهم، لأن الآن فلسفة الإغريقية وفلسفة اليونانية صارت ضيقة جدا في التلحيد في قضية الإلحاد والتضليل ضيقة جدا حقيقة. الآن في فلسفات كثيرة جدا، والذي يخالط مجتمعات معينة يسمع أسئلة ما سمعنا بها من قبل. أفيعني هذا أن هذا ما تحدث به السلف؟ أنت ما جبته حقيقة. هو يطرح عليك سؤال في مفهوم الزمن، في مفهوم المكان، في مفهوم الوحي، في مفهوم كيف وكيف، أسئلة كثيرة جدا وتطرح وطرحت ولم تبنيت من تلك هذا. إذن هل لنا أن نمسك نحن ونقول ما طرحه السلف، أم أن القرآن وأن السنة قد أتت بروائح مثل هذا؟ نعم أتت بروائح مثل هذا، وعندي الدليل على هذا من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نرجع لما بدأنا، وإن كان هذا خاطرا قد شذ بنا أو خرج بنا عن الإطار. للقدرة تعلقان أو نوعان من التعلق. التعلق الأول تعلق صلوحي قديم، والثاني تعلق تنجيزي حادث. قل والله ما أنزل الله بهذا من سلطان، وهذا عين الفلسفة وعين التحقيق. قل طيب أنا فعلا سأزيح هذا المعنى، سأزيح هذا المعنى، تعالي أن أتكلم مباشرة. هل الكون قديم أم حادث؟ هل الكون أجلي مع الله عز وجل أم الكون سبقه عدم؟ أنت جاوز. وإذا قلت سبقه عدم، قلت سبق العدم للكون جاء به النصوص من خلال جزئيات، حيث إن الله عز وجل بيّن أنه هو الذي خلق السماوات والأرض. ومعنى معنى بأن السماوات مخلوقة؟ ما معنى مخلوقة؟ يعني لم تقل ثم كانت. سواء قلت سبق عدم أو لم تقل هذا الكلام، المهم أنها مخلوقة نعم، أنها حادثة نعم حادثة، يعني مسبوقة بعدم نعم مسبوقة بعدم. إذا نحن نصل إلى حقيقة أنت تقولها ولا أنا، أقصد ولا أنا، أنا أقرك عليها لكن أنا ما أسبق بقولها. أنت تقول بأن هذا الكون لم تتعلق به قدرة الله عز وجل إيجادا من الأزل، لم تتعلق به قدرة الله عز وجل إيجادا. صحيح من الأزل تعلقت قدرة الله بالكون يوجد، لو أنها تعلقت توجد من الأزل. إذا ما تعلقت به هل يمكن أن نفهم هذا؟ نعم يمكن. وين بدأ أن نفهم هذا؟ لماذا؟ قال لنرد على الذين يقولون بقدم الكون، نرد على الذين يقولون بقدم الكون. بل إن بعض الذين يدعون السلفية يقولون بأن الكون قديم من منطلق أنه ما مر وقت إلا وقدرة الله فاعلة. نقول له حينما تقول ما مر وقت، ماذا تقصد بالوقت؟ هل الوقت المصاحب لوجود الكون؟ نعم معظم. لكن هل هناك قبل وجود الكون وقت؟ الزمان مرتبط بالمكان يا أخي. ثم من قال لك بأن الكون قديم يعني ليس له بداية؟ معك مثل الله عز وجل، الله عز وجل ليس له بداية، وهذا الكون ليس له بداية. قال لا، إذا لم تقل بوجود المخلوقات تكون قد عطلت القدرة. نعم، ما معنى عطلت القدرة؟ عطلت القدرة يعني لا تثبت القدرة إلا بأثرها، تثبت بدون أثر. القدرة تثبت بدون أثر. هل السيف يعتبر قاطعا وهو في غمده؟ السيف يعتبر قاطعا وهو في غمده، لكن إذا عملته برقاب أعداء الله تبارك وتعالى يكون قاطعا بالفعل. هناك قاطعا بالقوة وهنا قاطعا بالفعل. قدرة الله عز وجل صالحة لأن توجد هذا الكون أم غير صالحة؟ نعم صالحة، من الأزل نعم من الأزل، هي كاملة من الأزل كاملة من الأزل. إذن تعلقت قدرة الله عز وجل من الأزل تعلق صلوحي قديم، قديم صلوح يعني صالحة من الأزل أن توجد، لكنها ما وجدت. يعني نزول المسيح السلام أليس من مقدورات الله تبارك وتعالى بناء على النصوص؟ هل هذا المقدور تعلق به قدرة الله الآن؟ ما تعلق به قدرة الله عز وجل؟ هل نقول بأن قدرة الله عز وجل معطلة عن أن تتعلق بمقدورها وهو إنزال المسيح؟ هي صالحة لأن تنزله، لكن لما يحين الوقت من أجل إنزاله. إذن المقدور ينتظر وقته، ينتظر مكانه وزمانه. فإذا ما جاء زمانه تعلقت به قدرة الله، هذا التعلق يسمى التعلق التنجيزي الحادث. لماذا سميناه حادثا؟ قال لأن هذا التعلق كان حينما أراد الله عز وجل أن يوجد الأمر الفلاني. أنا أقول حينما أراد الله، وأراد الله من الأزل، لكن حينما جاء الوقت الذي أراده الله تبارك وتعالى. وعلى هذا قدرة الله عز وجل صالحة من الأزل. الآن ارجع امحي الكون كله، ليس هناك كون، أليست هذه حقيقة كانت؟ ليس هناك كون، ما في إلا الله عز وجل، كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا صحيح البخاري. قدرة الله صالحة للإيجاد أم لا؟ قدرة الله صالحة للإيجاد. أوجد أثرها لم يوجد الأثر، إذن هي ثابتة دون أثرها. إذن الأثر من توابع القدرة، وربما انفك عنها وقد يدل عليها. ومن هنا قال علماء المنطق في سياق الحوار، قالوا وجود الأثر يدل على المؤثر، لكن انعدام الأثر لا يدل باللزوم أو بالضرورة على انعدام المؤثر. صورة مطلوبة، بمعنى إذا وجد الأثر معك المؤثر ثابت، إذا لم يوجد الأثر لا نستطيع أن نقطع بأن المؤثر غير ثابت. من ناحية السلبية كأن تقطع بالعدم لعدم المؤثر، لكن من ناحية الإيجابية التلازم بين الأثر والمؤثر تلازم عقلي. الأثر يدل على المؤثر، وانعدام الأثر لا يقتضي انعدام المؤثر. هذا الذي رد به على أولئك الذين قالوا بأنكم كيف تثبتون القدرة ولا تثبتون لها أثرها. قال الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى: إن القدرة الأزلية، طبعا صفات الله عز وجل كلها أزلية، صفات الله الذاتية صفات أزلية، وصفات الأفعال إنما هي صفات حادثة. صفات الذات صفات أزلية، وصفات الأفعال صفات حادثة. وهذا الذي يقوله الأخير، يعني صفات الأفعال صفات حادثة، ليس متفقا عليه، وحتى الاختلاف فيه لا يرجع إلى حقيقة، لأنه اختلاف في اللفظ أو في التصور أو في التناول. هذا سيأتي إن شاء الله عز وجل في المجلد الثاني. أما هنا فنحن بين يدي صفات الله الذاتية. ما معنى صفات الأفعال؟ قلنا كالإحياء والإماتة والرزق والخفض والرفع والإعزاز والإذلال والتقديم والتأخير إلى آخر ما هنالك من مظاهر الكون. هذه مظاهر حادثة أم غير حادثة؟ حادثة طبعا بالإحداث، بإحداث الله تبارك وتعالى. وكل هذه الصفات ترجع القدرة، وإنما هي مظاهر. مثل لو فرضنا أننا شكلنا الماء في صورة عنب، وشكلناه في صورة بلح، وشكلناه في صورة برتقال، وشكلناه في صورة حجارة، نقول كلها مظاهر ترجع إلى حقيقة واحدة. كل هذه المظاهر، الإحياء بقدرته، والإماتة بقدرته، والرزق بقدرته، والتقديم والتأخير والرفع والخفض والإعزاز والإذلال كله بقدرة الله تبارك وتعالى. إن القدرة الأزلية متعلقة في الأزل بالحادث. إذا قلنا متعلقة تعلق تنجيزي، مع ذلك أن الحادث صار أزليا، لأن القدرة متى ما تعلقت وجد المتعلق به. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الله عز وجل إذا أراد أمرا إنما يقول له كن سيكون. وقالوا هذا كناية عن إنجاز قدرة الله عز وجل لما يريد إنجازه. قال متعلقة في الأزل بحادث ولا حادث، متعلقة أم لا، يعني صالحة للتعلق صالحة للإيجاد. نعم صالحة للإيجاد. إذا هذا المقصود به التعلق الصلوحي القديم، أي صالحة من الأزل لأن توجد، فصح التعلق ولا تأثير، يعني يمكن أن تتعلق دون أن تؤثر. طبعا هذا جئنا به للاستئناس فحسب، وإلا فنحن كما قدمنا مع نوعين من النصوص: نوع يثبت أن الله خالق كل شيء، حذاري أن تعطله بلا مسوّر، حذاري أن تخرج من الوجود أشياء تزعم أنها ليست بخلق الله عز وجل أو ليست من خلق الله تبارك وتعالى، حذاري أن تجعل مع الله شريكا في الخلق، ليس هناك خالق إلا الله تبارك وتعالى. ثم إن القدرة لا تؤثر إلا على وفق الإرادة. طبعا فيما يتعلق بتركيب الصفات والتركيب ذهني، هذا تركيب ذهني، علم وإرادة وقدرة. انتقل بالمقابل، قدرة وإرادة وعلم. المهندسون يعرفون هذا بصورة واضحة جدا. أنا أضع المخطط، والمخطط إنما يشارك في وضعه صفتان أساسيتان. الصفة الأولى كثرة المعلومات، والثاني اختيار معلومة من هذه المعلومات. يعني حينما أنا أفتح شاشة الحاسوب لأتعرف إلى الأشكال الممكن المتصورة على أرض من الأراضي، أعطي الحاسوب الأرقام المعينة وأقول له كيف يمكن أن أنشئ بنيانا، فيعطيني الأشكال والألوان. ما معنى أنه يعطيني الأشكال والألوان؟ يعني عنده مذكور من الصور، مجموعة من الصور، هذه المجموعة كلها متكافئة في قبولها للوجود، كلها متكافئة. يمكن أن أختار هذه أو هذه، فآتي بهذه الصور. هل أقيم كل هذه الصور على تلك الرقعة أم أني أختار منها؟ قال لابد لي من أختار منها، وربما أشكل صورة جديدة، حتى صورة جديدة إنما هي من عطاء العلم. لفرما أنه أخذت من هذا إيجابياتي كما فهمت، ومن هذا إيجابياتي، ومن هذا إيجابياتي، كأن أغير مكان النافذة، مكان الباب، مكان المدخل، الجهة إلى يمكن هذا. يعني ما بتقول التلاعب أنا في الصور، وإنما يمكن أن أخذ من هذه صورة جديدة تضاف المعلومات أيضا. إذا عندي كم هائل من المعلومات، فأنا أختار من هذه المعلومات معلومة واحدة يقع اختياري عليها. الاختيار ليس من صفة العلم وإنما من صفة الإرادة. لكن أهناك عم تكلم عن نفسي أنا، أهناك امتزاج بين العلم وبين الإرادة؟ نعم هناك امتزاج. كأنما أنا حينما أختار ما علمت أنه الأصلح، ولكن أي دائرتين أوسع؟ دائرة الاختيار أم دائرة العلم؟ دائرة العلم أوسع، العلم يحيط بالأشكال الكثيرة. والإرادة أيضا حينما تختار هي حرة في الاختيار، كل الأشكال إنما هي الطواعة لصفة الإرادتية. فحينما أختار الآن نكون قد أنجزنا، عندي ورقة طبعت عليها صورة، هذه الصورة خلاصة علم وإرادة. هنا نقول بالتطابق بين العلم والإرادة، يعني أنا ما أعلم ثم ثاني يوم تأتي صفة الإرادة، وإنما الاختيار مع العلم. حتى وأنا أختار قبل أن أجزم، قبل أن أقول هذا، إنما تبقى الصور متحركة، تبقى الإرادة متحركة أيضا حتى أحقق. إذا حققت وصلت إلى إرادة خصصت بعض هذه الصور، إرادة اختارت بعض هذه الصور، لكن الصورة كلها إنما بقيت في إطار المخطط. التنفيذ يحتاج إلى قوة مالية وقوة عضلية، يعني إلى مهندس تنفيذي كما يقولون. أنا خططت واخترت ورسمت إلى آخره، وجاء الآخر لينفذ. ينفذ لماذا؟ ينفذ بقدرة، يعني أعطيني المال وأعطيني يدي العاملة وأعطيني المواد. فإذا بهذا الذي رسم على الخط إنما يظهر ليملأ العين هنا. الآن نحن أمام هذا المشهد، إن شئت أن تنطلق من العمارة نفسها لتقول هناك قدرة من ورائها، وهذه قدرة إنما نفذت ما أراد المخطط. القدرة نفذت ما أنا في كان موضوع وسطوني فيه من أجل أن يجري المهندس بعض التغييرات في شقة في عمارة من العمارات، فكان المهندس التنفيذي قال لي أنا ما أستطيع أن أغير ما أستطيع أن أغير شيئا، وإنما أنا مطالب أن أنفذ ما بين يدي. فأنا أتيته بإذن من المسؤول الكبير أنه افعل ما يطلبه منك. قلنا له ألغي هذا من هنا وأنشئ هنا مكانه واحدا. التغيير صار بالتشاور، لكن ألا ترى معي بأن الطاقة التنفيذية التي نفذت تنفيذها بناء على إرادة وعلم. الإرادة وفق العلم، الإرادة لا تخرج عن العلم، ومن هنا التطابق كامل بين صفة العلم وصفة الإرادة، وهما أزليان بالنسبة لله تبارك وتعالى. وأنا حينما ضربت من مثال لا أقصد التطابق على الإطلاق، ونحن منهيون عن أن نضرب لله الأمثال، وإنما هي مسألة تقريرية من أجل أن نبين أن هذا الكون قائم بقدرة الله تبارك وتعالى، وقائم بإرادة الله عز وجل، وقائم بعلم الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل عليم بالذرات والمجرات، والله تبارك وتعالى ما من شيء في هذا الوجود إلا وقد أراد أن يوجد، وقد أوجدته قدرته سبحانه وتعالى وفق إرادته. هذه كل مسألة من أولها إلى آخرها. يقول هنا ثم إن القدرة لا تؤثر إلا على وفق الإرادة، والإرادة تعلقت أزلا بإيجاد الأشياء بالقدرة في أوقاتها اللائقة بها في الحكمة، لأن توزيع المخلوقات على محلها وأزمنتها ومواقعها ووظائفها انطلاقا من الذرة وانتهاء بأكبر موجود في هذا الوجود من حيث الشكل، إنما هو بحكمة من الله تبارك وتعالى، لأنه لا يستطيع نحن أن نتعرف إلى جانب من أسماء الله ونغفل عن جوانب. كل هذا إنما قائم بحكمته سبحانه وتعالى، هو الحكيم، الحكيم فيما أراد، الحكيم فيما أبرز سبحانه، الحكيم فيما أوجد، الحكيم فيما أعدم. ومن هنا الأشياء التي علم الله عز وجل أنها ستكون حينما يأتي زمانها ومكانها تبرزها قدرة الله عز وجل على وفق المشيئة، بمعنى أن الله شاء أن يكون هذا الشيء في زمانه في مكانه وعلى هيئته وفي كميته وفي خصائصه التي شاء الله عز وجل أن تكون. وأقول انطلاقا من الكرية الحمراء أو البيضاء في دمشق، انطلاقا من لا شيء حقيقة، انطلاقا من لا شيء، يبدع الله تبارك وتعالى ما يشاء. ثم يقول: فعدم تأثيرها قبل الوقت لكونها مؤثرة على وفق الإرادة لا مطلقا، فلا يجب تأثيرها قبل الوقت ويجب تأثيرها فيه، بمعنى أن قدرة الله عز وجل صالحة لإنزال المسيح عليه الصلاة والسلام. لعل الأمثلة التي نحن لدينا قواعد تصديقها هذا أيسر وأسهل في التناول، قلنا بأن قدرة الله عز وجل صالحة لإنزال المسيح، لكن إذا لم يكن قد أنزله الآن لا يعني هذا العجز في القدرة، وإنما يعني أنه لم يحين وقته، لم يأتي وقته. مثلا النصر حينما يريد الله عز وجل أن ينصر المسلمين، هناك أوقات لنصري، هناك محال لنصري، وهناك شروط لنصري، لكن هل حينما يتأخر النصر أو لا يظهر النصر يعني هذا أنه لا قدرة لله عز وجل على النصر، أم أن قدرة الله صالحة للنصر، صالحة لأن تنصر هذه الأمة، لكن لما يأتي المحل أو لما يحين الوقت أو لما تبتلي الأمة الابتلاء الذي يعلم الله عز وجل به أنها قد تجردت عما سوى الله ولجأت إلى ربها سبحانه وتعالى؟ لأنه من سنن الله عز وجل أنه إذا أبلست الأسباب وتضرعت القلوب إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى عند ذلك تنزل رسول الله تبارك وتعالى، حينما نقول نحن أبلسنا يا رب انتهى الموضوع، حتى يقول الرسول: والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولكن هذا لا يعني أبدا بحال الأحوال أننا قد استقبلنا الشروط ويبقى أن ينزل الله عز وجل النصر. طبعا هي قضية متشابكة لكنها واضحة كل وضوح، من حيث إنه ينبغي ألا نقصر، ألا نفرق في ذرة مما واجب علينا أن نقوم به. فإذا قصرنا ما نطلق، لأن الله عز وجل أنزل آية بأسلوب الشرط. كل العلماء قالوا أساليب الشرط ترجع إلى القواعد العقلية، أساليب الشرط محكمة، يعني إن تجتهد تنجح، في هذا تنجح إذا لم تجتهد، إن تنصر الله ينصركم، فجواب الشرط إذا أردته أنت حقق ما يجب عليك، لأنه ينصركم، ينصركم الفعل فعل الله، أما تنصر الفعل فعلكم أنتم، وقد قدم فعلكم على فعله. ومن جملة نصر الله أن شيئا من الأسباب، هذا يتعلق بالأسباب، لأنه إذا نصرك وأنت متعلق بالأسباب ظننت كل الظن أن النصر من هذه الأسباب، تتعلق باليمين وبالشمال وبالشرق وبالغرب وبالكذا، فهؤلاء مقبولون، هؤلاء حقيقة مقبولون كل قبل، وظنوا أنهم قد نجحوا بالحياة مع أنهم قد أوقعوا هذه الأمة. ولعل الخاطر الكبير: يا ترى متى نقف؟ بعضهم قال: حتى نقع، حتى نصل القاع. قلنا: لا أبدا، وحتى نصل القاع، حتى نرتطل بالقاع. وينبغي أن يقول ارتطام بالقاع ارتطام قوي كفيل بأن يحيي الموات أو يوقظ الغارقين في النوم، خاصة إذا كان النوم ثقيلا، قضية خطيرة حقيقة. فمن هنا قدرة الله صالحة، والله صالحة 100%، لكن هيئ المحل وأنت مطالب بأن تهيئ المحل لذلك. ثم يقول: والقدرة الحادثة على القول بنفي تأثيرها بالكلية لا يصدق عليها أنها تؤثر وفق الإرادة، بمعنى نحن لنا قدرة لكن قدرتنا من خلقها؟ خلقها الله تبارك وتعالى، وهذا أيسر السبل للتوحيد. أنا لي قدرة لكنها خلق الله عز وجل، هل خلق الله تبارك وتعالى على أنه أودع فيها القدرة؟ هذا نظر المعتزلة، وإنما هي خلق الله وإمداد الله، يعني أنا بحاجة إلى الله وأنا أقول بسم الله، بحاجة إلى الله وأنا أمد يدي إلى فمي للطعام، بحاجة إلى الله وأنا أضع رجلي خارج باب الدار وأنا أتوجه للعمل. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو لعل هذا هو الفارق بيننا وبين المعتزلة. قالوا بأن الله خلق فينا وتركه، ونحن نخلق الآن ونحن نقول خلق فينا ويمد ما خلقه فينا، وهذا أروع ما يمكن أن يقال. فهي طاقات متتابعة أو إمدادات متتابعة أو تواصل لعطاء قدرة الله تبارك وتعالى. قال الإمام الترمذي رحمه الله: كما أن العبادة، لعل هذه العبارات عبارات نورانية، ما في أجمل وما في أكمل وما في أحكم حقيقة من أولئك الذين يخرجهم الله عز وجل من الظلمات إلى النور. أنت حقق الولاية لله تبارك وتعالى، وإذا حققت الولاية لله تبارك وتعالى رأيت الأشياء كما يريد الله لا كما يريد الهوى والشهوات. ما معنى هذا الكلام؟ إذا حققت الولاية لله أخرجت من ظلمات إلى نور، من الظلمات إلى النور، يعني ما من أمر يعرف لك إلا ويفهمك الله عز وجل الفهم الصحيح فيه. ومن هنا إذا جاءت العبارة على ألسنة أولياء الله الذين والوا الله وولاهم الله وأخرجهم الله عز وجل من ظلمات العبارة إلى نور العبارة، لأن العبارة قد تكون مظلمة أحيانا، وأخرجهم الله عز وجل من ظلمات رؤية الأسباب إلى نور شهود مسبب الأسباب، كله صحيح. وأخرجهم الله عز وجل ابتداء من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، من ظلمات الإدبار إلى نور الإقبال، من ظلمات الغفلة إلى نور الحضور مع الله، كل هذا صحيح أيضا. يعني باستمرار يقول الله ولي الذين آمنوا أخرجهم أم يخرجهم؟ يخرجهم. أنت باستمرار بس مع الله، ضع قلبك وجه قلبك إلى الله عز وجل وأعلن إفلاسه من أجل أن يصح عليك أن يتصدق عليك، إنما صدقات للفقراء. استقر إلى الله، وإذا استقرت إلى الله ما انقطع عنك عطاء الله تبارك وتعالى أبدا. يأتيك سيل ما ينقطع عطاء الله تبارك وتعالى. السماء دائما تمطر، دائما تمطر، ما ينقطع مطر السماء على الإطلاق. لكن هل هناك من سطح يستقبل؟ هل هناك من جهاز يستقر؟ هنا يقول السرهندي وهذا من أصحاب العبارات المنورة، اقرأ كتاب المكتوبات من مجلدين أظن أو أربعة أجزاء في مجلدين، من أرقى وأنفس ما كتب في المعرفة في الحقائق وفي السنن وفي الاتباع وفي التمسك وفي النصرة وأسباب النصرة، كلام رائع جدا. هو هذا المجددين الألف الحادي عشر في الأسر الهجري. يقول كما أن العباد مخلوق الحق. طبعا كلمة العباد يقول فيها كل ما سوى الله مخلوقات، أفعال العباد أيضا مخلوقه سبحانه وتعالى. كما أنك أنت من حيث ذات مخلوق الله فأفعالك مخلوق الله. إذا أردت أن تقترب قليلا ما في مانع تقترب. هل الفعل عندك نتاج الأنف أم نتاج اللسان أم نتاج القلب أم نتاج الرئتين أم نتاج إثنى عشرية، نتاج البصر الفشائي، نتاج الزائد الدودية، نتاج القولون المستعرض، نتاج ايه؟ نتاج الكل. سبحان الله، حتى ليس الكل بمفهومه، لانه قد تقطع الزائد الدوديه، قد يقطع لسانه مثل ان مقطوع الالسنه كثيرين، حتى ما عندهم لسان الا بيتحرك بالشر فقط، اذا في شر مرسوم الى لسانه، متى ما وضعت في صدره دولار بينطلق لسانه بيصير بصورة تصريحات اروع ما تكون، والا لسانه مقطوع. قال والله واحد من البجم، والله البجم والله يمكن كارثتنا في هؤلاء. قال والله ما أحد يقدر على أن يقف الوحش الكافر المنطلق هذا، ما أحد. الله لا يعطيك العافية، الله لا يعطيك العافية، لا أنت ولا أنت ولا أنت، هي ثلاث مرات والطلاق بالثلاث طارع مثل إله حقيقة. قال ما تستطيع هذا، إذا قطعت لسانه أنت بستطيع يقوم؟ تستطيع يقوم إذا لسان ليس وراء الثياب أصلا تقطع ممكن من أين تأتي؟ ولو بحثت بها لوجدتها من الله عز وجل، ولا يشوفون أن يكون هناك شريط يعني ممدود وفي شيط معناته، هذا صحيح والله من الله. أخي ما بحاجة للشريط، عطاء الله توجه قدرة الله تبارك وتعالى، أنت عم تحرك الله تبارك وتعالى حقا، هذا اعتقاد وليس حس. حذاري أن تنقل الاعتقاد إلى الحس والحس إلى الاعتقاد، حذاري. وإلا يا لطيف اليهود سلكوا هذا المسلك فخرب بيتهم، فعقهم الله عز وجل. وإذ قلتم يا موسى لن أؤمن لك حتى نرى الله جارة، إليك هذا الموضع. انتم اهل بصل، انتم انظروا بعينكم البصل، يعني عينكم تتلائم مع البصل والثوم والكذا، انتم تتلائم مع هذه الرؤيه العظيمه، هذه الرؤيه لموسى عليه السلام، حتى موسى عليه السلام منع في هذه الدنيا. اذن يقول فيما يتعلق بالقدره، انت مخلوق لله ذاتا ومخلوق لله صفاته، اليست القدره من صفاته ولا هذه صفه خارجيه؟ فهذه صفه من صفات من الصفات القائمه فيك. فإن الخلق لا يليق بغيره، ما أروع هذه العبارة، الخلق لا يليق بغير الله تبارك وتعالى، ليس بخالق طبعا. اللهم إلا أولئك الذين، سبحان الله العظيم، يعني يتطاول يتطاول يتطاول فإذا به يصبح كالجبل، مع أنه لو قست أنت بالمتر ظني أن المتر بيزيد عنه، والله أعلم بيزيد عنه. وإذا بيقول نحن نخلق، نحن نريد أن نخلق أمة، نعم فتخلق أمة. انت اذا حصرك البول تقتل، وكل اطباء ما بيطالعوا بوله، ما بيطالعوا بول تبع بولها تبعه الا بالحقنه والتنين، البول تبعه ما بيطالعوا الا بالتنين. قالوا يخلق امه، تصور يخلق امه. خاصه بالفنانين ترى الفنانين عندهم قطعات، لان سكر الفن. الرسول صلى الله عليه وسلم اشار الى هذا، قال وتظهر فيكم سكرتان سماهما سكره، سكرة حب الدنيا وسكرة العلم. سكرة العلم سكرة حب الدنيا، سكرة العلم تدخل إذا ما كان علم رباني، إذا ما كان علم قائم على معرفة الله تبارك وتعالى، معك علم ذاتي صار مثل قارون كثرة المال هو الاقتصادي، قال إنما أوجده على علم عندي. ومن هنا قال أحدهم، قال نحن بحاجة إلى قوة تحمينا، حيث إن أعداء الله عز وجل قد امتلكوا قوة تطهيهم. القوة التي تطوي لا ينبغي أن يفرط الجهة المقابلة بقوة تحميهم، قوة تطوي وأنت بدك قوة تحمي حقيقة، وتكون يكون من الخرق بمثالين. قال والله يا أخي نحن ما نريد طاقة ذرية، قال والله شو طاقة ذرية؟ أمه بتروح تشتغل في المطبخ بتساوي طاقة ذرية، أنا ما معي خبر إنه أمه بتستطيع تساوي طاقة ذرية بالمطبخ. قال الحين شو هذا؟ كان عم يعلق على القبلة تبع باكستان، مع أن الدنيا كلها أقيمت، الدنيا نصرانية ويهودية أقيمت، وما قعدت على القمة الذرية في باكستان لما وصلوا إليها. هو بيقول والله أمه قال المطر بطالع، شو يعني القمة الذرية؟ القمة الذرية قال يعني القمة الذرية بالمطر بتسوي مأكول. ثم يقول وإيجاد ممكن لا يجيء من ممكن، يعني أنت ما ظن أنك تخلق، الممكن لا يأتي من ممكن، الممكن يأتي من واجب، فإنه يتسم بقصور قدرة. أنت قدرتك على قدرك، قد سبحان الله يسوي الإنسان أو تسوي الإنسان نفسه أنه يستطيع، كله فعلا تستطيع أنت، أعطاك الله عز وجل هذا الشعور، صحيح هذا الشعور ليس خطأ، لكن هذا تستطيع أنت حتى تحجم قدرتك، ضع طاقة فوق قدرتك. تستطيع أنت تحمل 250 كيلو؟ ما تستطيع، ما طاقتك هي عشان تفلس نهائيا، وهكذا. فقليل أن تخلق فعلا، ليس لك هذا أبدا، خلق الأفعال إنما يرجع إلى الخالق سبحانه وتعالى. قال فإنه يتسم بقصور القدرة ومتصل بنقص العلم، فلا يليق بالإيجاد والخلق. نقف عندما قاله الإمام السرهنجي رحمه الله تبارك وتعالى، وفيه قد أثبت ما أثبت خمس قائل إن شاء الله تبارك وتعالى، وفيه بيان لمنهج الرباني، ذلك المنهج الذي هو التطبيق العملي للمعرفة. العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم تناولوا قضية العبادات، وأنا إذا لخصت الحقيقة قضية العبادات وجدت نفسي أمام نقطتين. النقطة الأولى، العبادات ملونة ليست نمط واحد، ومن هنا دلنا التلون فيها على أننا بحاجة إليها كلها، حيث إنه لا تكفي أو لا تغني عبادة عن عبادة. أمر كأن كل عبادة لها دورها في تربية النفس وبناء الشخصية الإسلامية، كل عبادة لها نورها، لكن يجمع هذا كله العقل. العبادات التي لا تقوم على فهم عن الله تبارك وتعالى وتوجه إلى الله تبارك وتعالى ومعرفة الله تبارك وتعالى، عبادات ظني أنها تبقى في إطار الأشكال دون أن تتناول تغيير الذات. ومن هنا وجب على المسلم أن يتعرف إلى العبادة كيف يؤديها، ويتعرف إلى آثارها في نفسه وفي غيره إن كان لهذه العبادة آثار في الغير. إذا فقد الآثار معنى هذا أنه ما أتم العبادة كما يريد الله تبارك وتعالى. إذ العبادة مطلوبة أساسا لتحقق عبوديتك لله تبارك وتعالى، هذا الأساس. لكن هذه العبودية ماذا تحقق إلا إذا حققت فيك معالم الشخصية المتنة. تعال بنا الآن إلى صفة من صفات القلوب أو صفات النفوس، وما أحوجنا إلى مثل هذه الصفة خاصة في أيامنا هذه. قال أبو عثمان الحيري: جزاء الصبر. وطبعا الكثيرون إن لم أقل الجميع يربطون جزاء الصبر بالآخرة، والربط ربط جزاء الأعمال بالآخرة رائع جدا. لكن من قال لأنه ليس هناك آثار قريبة إنما يؤتيها الله عز وجل على العبادات في هذه الدنيا؟ من قال بأن الصبر يأتي معه النصر؟ من قال بأن الصبر يأتي معه الضفاء؟ من قال بأن الصبر لا يأتي معه النصر، ولا يأتي معه الظفر، ولا يأتي معه الغلبة، ولا يأتي معه التفوق، ولا يأتي معه الثبات؟ قال الصبر نتائجه في هذه الدنيا كثيرة جدا. فيقول جزاء الصبر هو أن يعطي الله عز وجل العبد الرضا. فإذا ما رضيت فيما صبرت